وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال وروي عن أبي هريرة أنه قال لا يؤذن إلا متوضئ ورفعه بعضهم والوقف أصح. الحديث ضعيف على كل حال لأنه منقطع. الزهري لم يسمع من أبي هريرة. وكره بعض أهل العلم أذان المحدث وهو قول عطاء. قال البخاري قال عطاء الوضوء حق وسنة. وصله عبد الرزاق ورفض حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا هو من الصلاة هو فاتحة الصلاة. ولابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء. وقد ذكرنا الدليل العام وهو كراهة النبي صلى الله عليه وسلم أذكر الله على غير طهارة. يقول بالكراهية قال الشافعي وأحمد. قال الشافعي وأنا للأذان جنبا أكره مني للأذان محدثا وأنا للإقامة محدثا أكره مني للأذان محدثا لأنه سوف يقتضي تأخر المقيم المؤذن عن الصلاة. ورخص فيه قوم وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء يعني أن الأذان صحيح لا يحتاج إلى إعادة. قال الثوري وابن المبارك لو تكلم في أذانه ولم يطل أتم أذانه. تكلم سليمان بن سرد في أذانه. قال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. ذكر هذه الأثار البخاري تعليقا. وليس المقصود الضحك يعني جواز ذلك إنما يقصد أن الأذان لا يبطل بذلك كالصلاة مثلا. باب الالتواء في الأذان. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل هكذا يحرف رأسه يمينا وشمالا. قال سفيان قال عون عن أبيه فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا. هذا حديث متفق على صحته. وروي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن وإصبعاه في أذنيه فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدبر أي لم وفي لفظ أبي داود لم يستدر وإسناده صحيح. رواه أحمد والترمذي. رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء. أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي نزل الكوفة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون وضع المسبحتين هما السبابتين يعني في الأذنين في الأذان. قال بعضهم في الإقامة أيضا الظاهر أنه في الأذان. قال هو قول الأوزاعي وكرم بن عمر لا يجعل إصبعه في أذنيه. واستحب أن يؤذن مستقبل القبلة لا يلتفت إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يلوي فيهما عنقه ولا يزيل قدميه. وهذا معنى لم يستدبر أو لم يستدر. ولا خلاف بين رواية الترمذي ورواية أبي داود لم يستدر برجليه يعني جعل يدور أي برأسه. وروي في حديث ضعيف الإسناد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر أي أسرع. ترسل يعني تمهل. قال واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوم حتى تروني. وإسناده مجهول. قلت وهو في أدب الأذان حسن وأراد بالمعتصر الذي ضرب الغائط. وفي حديث عمر إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحذم ومعنى الحدر أيضا هو قطع التطويل. وروي عن ابن عمر أنه كان يرتل الأذان ويحضر الإقامة. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قال مالك لا بأس أن يؤذن وهو راكب. باب فضل الأذان. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: هذا حديث صحيح. حديث أخرجه مالك في الموطأ والبخاري في الأذان وفي التوحيد. قال ابن حجر: ظاهر هذا الحديث يشمل الحيوانات والجمادات. قال: جن ولا إنس ولا شيء، فهو من العام بعد الخاص. ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهدا. ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة بلفظ: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب كل رطب ويبس. ونحوه للنسائي وصححه مسلم. فهذا الحديث يدل على استحباب رفع الصوت بالأذان. قال: فارفع صوتك بالنداء، لأنه إذا وصل إلى مدى إلى غاية معينة فإن الأشياء التي وصل إليها مدى صوت المؤذن تشهد له يوم القيامة، وهذا من رفع منزلته عند الله عز وجل. قال البغوي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون رفع الصوت بالأذان ما أمكنه، ما لم يجهده ليكثر شهداءه. يستحب أن يؤذن على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب صوته، فإن بلالا كان يؤذن على بيت امرأة من بني النجار، بيتها أطول بيت حول المسجد. أخرجه أبو داود ورجاله ثقات. وفي الباب عن أبي بردة وابن عمر أخرجهما أو الشيخ يتقوى بهما الحديث. وفيه دليل على أن المستحب في حق الشخص المنفرد أن يؤذن ويقيم، وهذا هو الراجح عند الشافعية. الأذان حق للوقت سواء أذن الناس أم لم يؤذن، هذا مستحب في حق الشخص المنفرد. والذي يظهر والله أعلم أنه واجب على الجماعة، فرض على الكفاية في حق الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا أو فليؤذن أحدكم، فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فأذنا وأقيما ده دليل على أنه فرض على الكفاية، يعني ليؤذن أحدكم وليقم الصلاة. وكما فكل جماعة يعني على الأقل يستحب أن يؤذن لها ويقام، حتى ولو كانت جماعة ثانية. فإن أنس رضي الله عنه دخل المسجد بعدما صلي فيه، دخل مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. فأقل درجاته أن يكون مستحبا إذا كانوا قد أذنوا في البلد أو في المسجد أو في المكان. أما إذا لم يكونوا قد أذنوا فالظاهر الوجوب، أنه فرض على الكفاية والله أعلم كما ذكرنا. أما في حق المنفرد فمستحب، مستحب أن يؤذن ويقيم لصلاته، حتى ولو فاتته فصلى منفردا أو أنه كان لعذر يصلي منفردا أذن وأقام. ظاهر الحديث أن هو إذا لم يحدث فتنة أن يرفع صوته. هو إذا كنت في غنمك أو باديتك ده أكيد أنه يرفع صوته، إذا كان مثلا في سفر ولا كده يرفع صوته ما استطاع. أما إذا كان في وسط ناس فيمكن أن يؤدي إلى فتنة، فعلى قدر الموجودين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. شاهد الصلاة يعني الذي صلى في الجماعة. حديث في سنن أبي داود صححه ابن حبان، وله شاهد يتقوى به عند أحمد والنسائي في الأذان. عن البراء بن عازب مرفوعا بلفظ: المؤذن يغفر له مد صوته، هي مدى صوته، ويصدقه من سمع من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. يعني لأن الأذان كان سببا في أصول اجتماع الناس فسنده قوي. شاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، الروايات الأخرى فيها ذكر 27، الذي يظهر الله أعلم أن الله تفضل وزاد الخير للأمة الإسلامية بأن جعل أجرها في الجماعة مضاعفا إلى 27، أو أن 25 ضمن 27، أو أن بعض الصلوات 27 كالجهرية وبعضها 25 وهي السرية وترجيح ابن حجر، ويكفر عنه ما بينهما، يعني ما بين الصلاتين والله أعلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، يكره الأذان فيحدث هذا الصوت وهو خروج الريح من الدبر، له ضراط حتى لا يسمع التأذين. قال: فإذا قضى النداء أقبل، فإذا قضي النداء، فإذا قضي النداء أقبل، انتهى الأذان أقبل الشيطان يوسوس للناس، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، إذا عادوا إلى الإقامة أقاموا الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. إن هنا ما فيها ما يدري كم صلى. وفي البخاري: لا يدري كم صلى، وفي مسلم: ما يدري كم صلى. هذا حديث متفق على صحته. قال أبو سليمان الخطبي: التثويب هاهنا الإقامة، ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، وكل داع مثوب، وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه فيديره عند الأمر يرهقه من خوف أو عدو، فسميت الإقامة تثويبا لأنها إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بالوقت. وقيل سمي تثويبا لأنه رجوع من ثاب، إذا رجع ثاب إلى رشدي مثلا، رجع إلى، لأنه رجع إلى الدعاء إلى الصلاة بعدما دعاهم إليها بالأذان. وكذلك في قوله: الصلاة خير من النوم، فهو يرجع بهذه الكلمة إلى دعائهم بعدما دعاهم بقوله: حي على الصلاة. والراجع ثائب، يقال ثاب إلي باسمي أي رجع. هذا الحديث في فضل الأذان والإقامة، وأنها تطرد الشياطين، وأن الشيطان يوسوس للإنسان في الصلاة ويذكره بأشياء الدنيا حتى ينشغل عن صلاته، ولا يستحضر قلبه فيما يقول. فعلى الإنسان أن يقاوم ذلك ويجتهد حتى لا يضيع ثواب صلاته. عن أبي هريرة أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر وله خصاص، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. الخصاص الضراط، وقيل شدة العدو. وسئل عاصم بن أبي دلود عن هذا قال: إذا صر بأذنيه ومصع بذنبه وعدا فذلك الخصاص. صر بأذنيه يعني زي عمر يقف ودانه كده، وبعدين ايه، ومصع بذنبه ديله، وبعدين وعدا يعني جرى، عشان كده قالوا ان هو شدة الايه العدو. لكن الخصاص احسن من يفسر به الحديث الايه الحديث، يعني حديث فيه حديث له ضراط وله خصاص، يبقى هو واحد، خصوصا مع اتحاد المخرج روايتين من ابي هريره. عن ابي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا نادى المنادي بالصلاه هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء، قال: وهي 30 ميلا من المدينه. لشده كراهيه الشيطان للاذان فإنه يبتعد عن المدينة 30 ميلا، تدل على سرعة حركة الشيطان، إنه على بال ما تقام الصلاة يكون إيه رجع. حديث صحيح أخرجه مسلم. قال أبو سفيان رويه عن جابر سأله عن الروحاء فقال هي من المدينة 36 ميلا، 36 في 3 تقريبا، من العربي 3 كيلو، يعني بتاع 100 كيلو، فهو شديد البعد عن المكان الذي فيه الأذان طالما وجد الأذان. ها؟ على سبيل التقريب. قال مالك استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، دول على من أعمال المدينة على طريق نجد، وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الإنسان من قبل الجن، فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم فأمرهم بالأذان. المعدن ده معدن، قال له معدن فران، وفران ماء لبني سليم، يعني مكان فيه معادن استعمل عليه، فاللي كان بيروح هناك كان يصب ويلبس، فشكوا ذلك إلى زيد بن أسلم فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا به أصواتهم، ففعلوا فانقطع ذلك عنهم. ها؟ إذا خشي وجود الجن يمكن أن يؤذن في غيره. قال فهم عليه حتى اليوم. في رواية الزرقاني قال مالك أعجبني ذلك من زيد، زيد بن أسلم وهو من شيوخ مالك رحمه الله. عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال ابن العربي معناه أكثرهم أعمالا، يقال لفلان عنق من الخير أي قطعة. وقال غيره أكثرهم رجاء، لأن من رجا شيئا طال إليه عنقه، فالناس يكونون في الكرب وهم في الروح يشرئبون أن يؤذن لهم في دخول الجنة. وقيل معناه الدنو من الله عز وجل، وقيل أراد أنه لا يلزمهم العرق، فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلزمه العرق. وفي صحيح مسلم فمن كان طويل العنق لم يصل العرق إلى عنقه. وقيل معناه أنهم يكونون رؤوسا يومئذ، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل الأعناق الجماعات، يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة، ومنه قوله سبحانه وتعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين أي جماعته، ولذلك لم يقل خاضعات. وفي قول ثاني من خاضعين أنه عبر بعنق وأراد الشخص نفسه، ولأنه إذا خضع العنق فقد خضع الرأس، فقد خضع الإنسان كله، لذا قال خاضعين. ومعنى الحديث أن جمع المؤذنين يكون أكثر، فإن من أجاب دعوته يكون معه. وأقربها أنه لا يلزمهم العرب. وروي بعضهم أطول الناس إعناقا أي إسراعا إلى الجنة. الأول أصح. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه الشافعي في مسنده وإسناده صحيح، ورواه الترمذي وأحمد عن أبي هريرة أيضا، وهذا إسناده على شرط مسلم، ورواه أيضا بإسناد آخر صحيح عن أبي هريرة. دليل على تفضيل الأذان على الإمامة، لأن حال الأمين أحسن من حال الضمين. وقوله الإمام ضامن قيل معناه أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم، فالضمان في اللغة الرعاية، والضامن الراعي، وقيل معناه ضمان الدعاء أن يعم القوم به ولا يخص به نفسه. لا والأظهر من ضامن بمعنى هو المكلف بأن يرعى الصلاة خشوعا واطمئنانا، وإلا فلو أنه أسرع مضطرون هم إلى الإيه؟ إلى الإسراع، لو أبطأ مضطرون إلى إبطاء أو متابع له، فهو المسؤول عن يعني كي يعني أن تؤدي الصلاة على الوجه الصحيح. يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولكم. هذا معنى الضمان، ده أنه ضامن أن يؤدي الصلاة. لو أنه لم يخشع في الصلاة كان أبعد على من وراءه أن يخشعوا. لو لم يحسن الصلاة نسي ودخل الشيطان بينه وبين نفسه حتى لا يدري كم صلى اضطربت صلاتهم، وحدث يعني ما لا يعني لا بد من السهو أحيانا يحصل فساد بسبب ذلك. فهو ضامن مأمور بأن يراعي الصلاة. لا ما عليه أن يسجد السهو. لا خلاص ما أما الحديث بتاع ضمان الدعاء دونهم ده أنه يعم الدعاء به دون أن يخص نفسه حديث ضعيف. وتأوله بعضهم على أنه يحمل قراءة على القوم في بعض الأحوال. هو طبعا هو يتحمل القراءة في الصلاة الجهرية فيما عدا الفاتحة، وكذلك يتحمل القيام عمن أدركه راكعا. صحيح أنه لا يتحمل القيام عمن أدركه راكعا، لا يتحمل القيام ولا الفاتحة، فلا بد أن يأتوا بالأركان. وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار. حديث ضعيف. محتسبا يعني بدون أجر. والاختيار عند عامة أهل العلم أن يحتسب بالأذان، وكرهوا أن يأخذ عليه أجرا. مكروه أن يأخذ الأجر على الأذان، وبعضهم يحرمه. الحديث عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت، وقال مسلم آخر: إن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. إسناده صحيح. رواه مسلم، رواه أبو داود، هو على شرط مسلم. رواه أبو داود والنسائي في باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، وهو في مسند أحمد وصحيح أبي عوانة. وروي عن عثمان بن أبي العاص: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حديث حسن صحيح، رواه الترمذي. ورخص فيه مالك، قال أبو بكر بن العربي: وأكثر علمائنا يعني المالكية على جواز الإجارة على الأذان، وكرهها الشافعي وأبو حنيفة، وقال الأوزاعي: يجاعل عليه ولا يؤاجر. كأنه ألحقه بالمجهول، يعني كره الاشتراط، يعني هتدوني كم في الشهر، كم في الأذان، الأذان بثلاثة جنيه مثلا، فهو قال لا يدوله حاجة من غير اشتراط، يعني على أساس كراهية أن تكون كالإجارة. لا الإجابة. وكرهه الشافعي. قال الأوزاعي رخص في مالك، وقال الأوزاعي: الإجارة مكروهة ولا بأس بالجهد. وكرهه الشافعي، وقال: لو رزق الإمام المؤذن من بيت المال من خمس الغنيمة أو الفيء سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس، إذا لم يجد متطوعا. يعني جعله من باب الضرورة، إذا ما كانش في حد متطوع ولازم يتفرغوا له واحد يقعد عشان يأذن، فيديله من إيه؟ من سهم من بيت من يعني من أموال بيت المال. فهذا يقول: قلت وكذلك لو رزقه واحد من أرض الناس فلا بأس. يعني لو مش لاقين، وده الصحيح إن هو إنما يلجأ إلى ذلك عند الإيه؟ عند الضرورة. يبقى لا حرج ان ياخذ الاجره على الاعمال الاخرى، ما تبقاش مكروهه. لا شوف، هو الموظف عليه، هم لو هم عملوا الأجرة على الأذان ويسألوه على الأذان ولو ما أذنش يخصموا منه يبقى على الأذان يبقى مكروه. لكن لو هو الأذان ده تطوع وهياخد أجرة على تنظيف المسجد يبقى خير، مع إنه يستحب برضه إنها تكون الأجرة دي تكون أصلا العمل دي تطوعية يعني، دي كلها من الحسنات. وعن ابن عمر كل عموما يعني الطاعات عموما أخذ الأجرة على الطاعات الأفضل تركه بلا خلاف، وإنما الكلام على إن هو هل يجب هل يجوز أخذ الأجرة على الطاعات أم يحرم. أما إن الأفضل يتم يأخذ الأجرة على الطاعات لا تعليم القرآن ولا تعليم العلم ولا الأذان ولا الخطبة ولا نحو ذلك، والظاهر إن الشيء الواجب الذي واجب على الإنسان أصلا لا يجوز له أن يأخذ الأجرة عليه سواء كان فرض عين أو فرض كفاية. ها كل الوجوه الخير. وعلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل مرة 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. عبد الله بن صالح كاتب الليث الصدوق غير أنه وقع في حديث مناكب، ولكن الحديث سند آخر عند الحاكم سند صحيح. باب إجابة المؤذن. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حديث متفق على صحته. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث صحيح رواه البخاري. مش في الصحيح. الوسيلة القربة، قال الله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة، آتي محمد الوسيلة، وتفسيرها سوف يأتي إيه المنزلة العالية القريبة جدا من الله الأقرب المنازل إلى الله. عن عبد الرحمن الجبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم مؤذن فقولوا كمثل ما يقول ثم صلوا عليه، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأنا أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. أخرجه مسلم. وهذا دليل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان بعد ترديد الأذان خلف المؤذن، ثم أن يسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. عن علقمة بن وقاص قال إني لا عند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هو في المسند مسند الشافعي، هو في مسند الشافعي، وفي عبد الله بن عرفان بن وقاص لما ثقه غيره من حبان وباقي رجاله ثقات. هو حديث قوي الاسناد بشواهده. عن ابي امامه بن سهل بن حنيف قال سمعت معاويه ابن ابي سفيان وهو جالس على المنبر اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر، فقال معاويه الله اكبر الله اكبر. فدليل انهم كانوا يقولوا الكلمتين ايه جمله، شو الله اكبر الله اكبر، يقولوا الله اكبر الله اكبر، لان هو لما جه ردد ايه مع بعض. لو كان هو جاي يقطعها كان معاوية قال الله اكبر اول واحدة، وبعدين لما المؤذن قال تاني كان ايه يقول بعديه، بس السنة ان هو يقول دول جملة على بعض، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. قال فقال اشهد ان لا اله الا الله، فقال معاوية وانا، ايوه انا اشهد ان لا اله الا الله، قال اشهد ان محمدا رسول الله، قال معاوية وأنا، أيوة أنا أشهد، والأكمل أن يقول إيه أشهد أن لا إله، ولكن لو قال وأنا فتقدير الجملة. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي، لأنه كان يقولها جهرا في تعليم الناس، وأنه عوية قالها جهرا والرسول صلى الله عليه وسلم قالها جهرا. هذا حديث صحيح رواه البخاري في باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء، وهو على المنبر يردد ليه الأذان. عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. متفق على صحته، رواه مسلم. قلت ويستحب في الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن كما في الأذان، لأنه إذا سمعت المؤذن والأذان أيضا والإقامة أيضا أذان، بقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. قال فإنه يروى أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما انقلق الإقامة الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأنامها. رواه أبو داود وفي سنده مجهول وضعيف ومختلف فيه، يبقى ضعيف من كل جهة. يبقى السنة أن يقول يبقى طيب يرددها زمان، احنا بقول لا حول ولا قوة إلا بالله في حي على الصلاة حي على الفلاح، اما يجي يقول قد قامت الصلاة يقول قول ايه قد قامت الصلاة. ها تقول تثويب، والاصل كده اذا سمعت المؤذن فقولوا كمثل ما يقول، الا الاستثني اللي هو في ايه لا حول ولا قوة الا بالله في حي على الصلاة حي على الفلاح. ظاهر حديث عبد الله بن عمرو ولو بترديد الطريق خلف المؤذن، وهو قول الحنفية والجمهور على الاستحباب. الحنفية يقول يجب ان هو ايه يردد الاذان اذا سمع الا ان يكون عذر. باب الدعاء بين الاذان والاقامة. عن انس بن مالك قال سفيان لا اعلمه الا وقد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة. هذا حديث حسن في اسناده زيد الامي وهو ضعيف، ورواه احمد من طريق جرير بن ابي مريم عن انس به وزيادة فدعه واسناده صحيح، صححه ابن حبان وذكر حافظ الترخيص نسبه النسائي وابن خزيمة. يعني الحديث حسن بطرقه، فضل الدعاء بين الاذان والاقامة. زيد العمي هذا هو زيد بن الحواري ابو الحواري البصري، كان قاضيا بهراء. عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين فضلونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا كما يقول فاذا فرغت فسل تعطى. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. إسناده حسن صححه ابن حبان. الحديث رواه أبو داود. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة واستجيب الدعاء. حديث حسن بشبهه. عن عطاء قال كان أبو هريرة يقول إن أبواب السماء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند الإقامة للصلاة المكتوبة، فاغتنموا الدعاء. فيه متروك ضعيف، تلاقي ناس يقوم يدعون بين الإقامة وبين ايه التكبير، وده مش صحيح. الصحيح انه يدعو ايه فين؟ بين الأذان والإقامة. وروى أبو داود عن سهل بن سعد قال: اثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. اسناده جيد. قل هذا واستغفر الله.